بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: اللهم لا علم إلا إذا علمتنا، ولا فهم إلا إذا فهمتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وزدنا يا ربنا علما. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. فراغ الروغان هو الرجوع إلى أهله في خفاء وسرعة، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عدل إلى أهله ورجع إليهم، أخفى ذهابه من عند أضيافه وكذلك أخفى رجوعه وكأنه لم يغيب. هذا هو معنى الروغان. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فراغ إلى أهله، أي انسل خفية في سرعة وجاء بعجل سمين، أي من خيار ماله. وكذلك قال الله تعالى في سورة هود: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، بعجل حنيذ أي مشوي على الحجارة، على الرطف يعني الحجارة. فقربه إليهم أي أدناه منهم عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا تأكلون. فقال: ألا تأكلون عليهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تلطف في العبارة وعرض حسن وإكرام للضيف. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه صلى الله عليه وسلم جاء بطعام من حيث لا يشعرون وبسرعة، ولم يمتن عليهم أولا فقال: نأتيكم بالطعام، بل جاء بسرعة وخفاء وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وعجل سمين مشوي. وقال قتادة، وذلك بإسناد حسن عنه، قال: كان عامة مال إبراهيم البقر، فاختار نبي الله إبراهيم أكرم وأجود ماله يكرم به أضيافه عليه الصلاة وتم السلام. وفي ذلك حث على إكرام الضيف. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه، قربه أي قربه من مكانهم، ولم يجعله بعيدا ويقول لهم قوموا إلى الطعام أو هلموا إلى الطعام، لا، بل جعله قريبا منهم، أتى به إليهم فقربه إليهم وقال: ألا تأكلون، أي ألا تكرمون بأكل طعامنا. وإكرام الضيف من الآداب العظيمة التي جاءت بها الشريعة المباركة وأكدت هذه الخصلة الحسنة، وكان ذلك موجود أيضا في الجاهلية. والضيافة من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه، وهي من سنن المرسلين. وأول من ضيف الضيف نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وربنا أثنى عليه في هذه الآية الجليلة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وكذلك يحرم أذية الضيف، فإن سنأتي الآن يعني آداب الضيافة. ولكن سريعا، نبي الله لوط كان يكرم الضيوف لأنه تعلم ذلك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما جاء ضيوف وجاء قومه يهرعون إليه لعمل الفاحشة ويؤذوا ضيافه، جعل يخاطبهم ويدافع عن ضيفه ويقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. وامرأته العجوز التي كانت تؤذي الضيفان وتدل الفجار الكفار الفجار على ضيفه، أهلكها الله تعالى مع من أهلكها، لأنها كانت تدل قومها على الضيفان. وكذلك قصة الخضر مع موسى جاء في ذكرها، في ذكر القوم الذين نزل عليهم الخضر وموسى عليهم السلام، فأبوا أن يضيفهما. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أكرم الخلق وكان يكرم الضيف صلوات الله وسلامه عليه قبل الإسلام. انظر لما بعث صلى الله عليه وسلم ماذا حدث، رجع إلى أم المؤمنين عائشة ويقول: زملوني، فقال: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت له رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف. والحديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وكانت منزلة إكرام الضيف عند أهل الجاهلية موجودة، وكان الواحد منهم يبالغ في إكرام الضيف، وجاء الإسلام أقر العادات الحسنة وأبطل العادات السيئة، فهم كانوا يكرمونه في الطعام، تقديم الطعام والمبيت وغير ذلك، ولكنهم كانوا يفعلون بعض المحرمات. كان يبعث الرجل بأمته إلى ضيفه يقع معها يواقعها، والصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في سرية، وإذا بهم ينزلون على قوم ولم يقروهم، فلدغت عقربة أو حية سيد الحي سيد المكان من بني لحيان، فإذا بهم يأتون إليهم يسألهم هل فيكم راق، فقالوا والله لن نرقي لكم حتى تعطون جعلا فإنكم لم تقرون، يعني لم تضيفون. وتزوج قيس ابن عاصم وهو سيد قومه وكان جوادا حليما، تزوج امرأة فأحضرت له طعاما فقال أين أكيلي، لأنه كان لا يأكل إلا مع الضيف. قالت فلم تدري هي ما يقول لها، فأنشأ يقول إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعدي، وإني لعبد الضيف من غير ذلة، وما في إلا ذاك من شيمة العبد. فسمع جار له، وكان هذا الجار بخيل، فقال لبيني وبين المرء قيس بن عاصم بما قال بون في الفعال بعيد، وإنا لنجف الضيف من غير قلة مخافة أن يغرى بنا فيعود. سبحان الله العظيم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال فليكرم ضيفه جائزته، عفوا، قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدق عليه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه، يثوي يعني يقيم. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. وعن المقدام ابن معد المقداد ابن معد يكرب وعن المقدام ابن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه أي الضيف فهو عليه دين، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. المقداد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه أي الضيف فهو عليه دين، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه، رواه أبو داود بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم، تؤخذ له الضيافة، يعني تؤخذ له الضيافة حتى يأخذ بقراه ليلة من زرعه وماله. سبحان الله العظيم. يعني إذا نزل ضيف على قوم ولم يكرموه ولم يقوموا بحقه له أن يأخذ بحقه، ولكن سنذكر إن شاء الله الآن هل يأخذ الحق منه، ضوابط أخذ الحق، فإذا كان الحق ظاهرا للناس له أن يأخذه بدون أن يعلم، وإذا كان الحق غير ظاهر لا يجوز له أن يأخذ خلسة إن تمكن من ذلك. وأيضا قال قلنا عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه، فإن لم يفعلوا فأخرجوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، يعني خذوا منهم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح. وأحكام الضيافة عند جمهور العلماء أنها سنة، فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما استحب له ضيافته، يعني تستحب الضيافة في غير الضرورة، وهذا مذهب الجمهور، وهذا المذهب الأول. وأما المذهب الثاني ومذهب الليث بن سعد وأحمد بن حنبل قالوا هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. قال لأن أهل القرى هم الذين يجتاز بهم المارون، وكذلك البدو الذين يجتاز بهم المارون أصحاب الحاجة، أما أهل المدن فلا. قال الإمام أحمد هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، واحتج بحديث أبي شريح الخزاعي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه عليه جائزته. قال أحمد رحمة الله عليه والضيافة على كل المسلمين، كل من نزل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه. قيل له إن ضاف الرجل ضيف كافر، يعني ضيف كافر نزل على رجل مسلم، يعني إذا طلب منه الضيافة، فقال الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وهذا يدل على أنه يجوز أن تستضيف الكافر أو المشرك، وهذا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث بإذن الله تعالى بعد ذلك. والضيافة صدقة تطوع، وهذه الصدقة التطوع تجوز على المسلم والكافر، ولذلك هذا مذهب الإمام أحمد إذا نزل عليه أضياف كفار يطعمهم ويضيفهم ويكرمهم. ولكن هل يمكن الضيف من إقامة الضيف الكافر من إقامة شعائر دينه الكفرية في بيته؟ قال الشيخ ابن عثيمين لا يمكنه من ذلك، ولا يتعاون معه على إقامة الكفر في بيته. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن خذوا منه أو جائزة يوم وليلة، الواجب هذا هو اليوم والليلة، والكمال عند الإمام أحمد بقية الثلاثة أيام. ومن امتنع من إضافته فللضيف بقدر إضافته. قال الإمام أحمد له أن يطالبه بحقه الذي جعله له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له هذا حق الليلة، فيجوز له أن يأخذ منه ثمن الضيافة التي منعوها إياه. قال أحمد ولا يأخذ شيئا إلا بعلم أهله، وفي رواية أن له أن يأخذ ما يكفيه بغير إذنهم. إذن عندنا الآن روايتان عن إمام أحمد، الرواية الأولى لا يأخذ شيئا، هو له حق لكن لا يأخذ شيئا إلا بإذن أهله، والرواية الثانية قال له أن يأخذ ما لم إذا لم يضي إذا لم يضيفوه له أن يأخذ بغير إذنه. وعندنا هنا كلام النفيس للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكذلك قاله ابن رجب في القواعد رحمة الله عليهما، قال إن الحق إذا كان سبب ثبوت ظاهرا فلمستحق أن يأخذه بيده إذا قدر عليه، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لهند، وأفتى به الضيف إذا لم يقره من نزل عليه، وكما ثبت ذلك في سنة أبي داود، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. وفي رواية نزل بقوم فعليهم أن يقروه، من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فلو أن يعقبهم بمثل قراهم، يعني لو أن يأتي بالنفقة التي أنفقها مقابل أنهم اضطروا لهذه النفقة لأنهم لم يقروا. قال وإن كان السبب خفيا لم يجز له ذلك، يعني إن كان السبب ظاهر عند الناس، نزل هذا الإنسان على ضيف على قوم وحقه ظاهر، فإذا يأخذ له أن يأخذ بقدر ضيافته كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند، وكما أذن للضيف أن يأخذ. قال وإن كان سبب الحق خفيا لم يجز له ذلك، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا كلام الإمام القيم في إعلام الموقعين، والحديث ضعيفه عدد من أهل العلم ويحسنه بعضهم رحمة الله عليهم أجمعين. وكذلك المرأة التي زوجها بخيل فإن نفقتها واجب عليه، فإذا لم ينفق عليها فلا أن تأخذ منه، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هند. وهذا الأمر من الأهمية المكان، لذلك ما ذكره المفسرون كمجاهد رحمة الله عليه في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال إنما نزلت في الضيافة، إذا نزل رجل على رجل ضيفا فلم يقم به جاز له إذا خرج عنه أن يذكر ذلك ويقول ما ضيفني فلان ولا أعطاني ولا أكرمني، سبحان الله الكريم. وبعض العلماء ذكر في سبب تحريم الكلاب، طبعا العلة العظمى الانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة، ولكن بعض العلماء التمس علة فقالوا إنها تروع الضيفان وأبناء السبيل، وهذا ذكر العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في قواعد الأحكام. وبعض أهل العلم قال يشرع الاستدانة لإكرام الضيف، يدلك على عظم مكانة إكرام الضيف في الإسلام وأن مكانتها عالية. قال ذكر السرخسي رحمه الله تعالى من الحنفية قال إنما استدانه لقيل الضيف لو استدان شخص مالا ليقري ضيفه فهو كما استدانه لنفقته ومصلحة نفسه، حتى قالوا يعطى من سهم الغارمين، يعني إذا استدان بحق ولم ينفق نفقة إسراف وعجز عن السداد له أن يأخذ من الصدقة يقضي هذا الدين. ولذلك أيضا من إكرام الضيف أن الشرع المبارك أذن بفراش زائد عن حاجة أهل البيت يكون معدل للضيف، فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف وفراش للشيطان. وأيضا من أهمية إكرام الضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر أن يجعل وقفا عظيما نفيسا على الضيف، فعمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا نفيسة جدا في خيبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يستفتيه يا رسول الله إن أنفس أموالي أرض التي بخيبر فما تأمرني فيها، فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تجعلها وقف، نسأل الله سبحانه يمن علينا بوقف مبارك من عنده. قال فحبسها عمر وجعلها وقفا وتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، وهذا رواه البخاري رحمه الله تعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أكرم أهل زمانه، وضرب الله مثلا في هذه الآيات العظيمة إذ دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم، لماذا؟ قال أهل العلم لأن إبراهيم كان معروفا بإكرام الضيفان، فمنزله مطروق وبابه مفتوح لا يحتاج إلى استئذان، أي أحد إذا جاء لا يحتاج إلى استئذان يدخلون مباشرة. وكذلك قوله راغ إلى أهله، هذا أيضا يستفاد منه أن المرء يذهب في تلطف ليكرم الأضياف ولا يحرجهم، وكذلك إبراهيم ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة، وهذا معناه أن بيته كان مستعدا لإكرام الضيف، يعني عنده الأشياء مهيئة، الطعام موجود واللحم موجود، ونعمة الله كانت عليه كثيرة، يعني كما ذكرنا أن أكثر ماله عليه الصلاة والسلام كان من البقر، ولذلك جاء لهم بعجل حنيذ رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك يدلك قوله جل ذكره فراغ، أي خرج مستخفيا وبسرعة، لم يشعر ضيفانه بذهابه ولا برجوعه وكأنه لم يغب عنهم، يدلك على المبادرة لفعل الخيرات واغتنام الفرص، نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. فلذلك أيها الأحبة الكرام أيضا أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببعض منه، هذا إذا كان إنسان مستطيع لمثل ذلك في غير إسراف يفعل ولا مانع أبدا، ويأتي بالشيء الطيب للضيف، جاء بعجل سمين لم يأتي بعجل حنيذ، بل جاء من أفخر أمواله عليه الصلاة وتم السلام، وقربه بنفسه إليهم، وكذلك قربه إليهم ولم يقربهم هم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة أن تجلس الضيف ثم تأتي له بالطعام إليه وتحمله إلى حضرته. وكذلك عرض عليهم الأكل ألا تأكلون، وأيضا صور نذكرها الآن من إكرام الضيفان. روى الإمام البخاري في صحيحه هذه القصة العجب، أن ضيفا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أزواجه فلم يجد عندهم إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأتي فقال: أكرمي ضيف رسول الله. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. قال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك، إذا أرادوا عشاء فيعني إذا أرادوا العشاء نوميه. فأشعلت الفتيلة وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فإذا بها تطفئه، وجعل يريان الضيف أنهما يأكلان ولم يأكلا، وبات طاويين. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله أكبر. إذن هل من الآداب إطفاء النور، إطفاء الأنوار، إذا جئت تقدم الطعام للضيف وتقول حتى لا يعني يخجل أو يستحي؟ لا، ليس هذا من إكرام الضيف، ليس هذا من إكرام الضيف. وهنا فائدة مهمة، قال العلماء: إن طعام الأولاد مقدم على طعام الضيف شرعا، ولكن إذا كان بهم جوع خفيف لا يضرهم، يعني لا يتضرروا بالجوع، يقدم الضيف على الأولاد وتغلب هذه الشعيرة العظيمة. وكذلك من آداب، من السنن التي ينبغي أن تراعى، إذا كان صاحب البيت صائما فينبغي أن يفطر من أجل إكرام الضيف ويكرمه، إلا إذا علم أن الضيف يعلم ذلك ولا يحرجه ولا يعني يحزن بسبب هذا. فإن أبا أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أمرني بعمل أدخل به الجنة، اللهم وفقنا يا كريم، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال الراوي: فكان أبو أمامة رضي الله عنه لا يرى في بيته الدخان نهارا، يعني أبدا ما فيش طبيخ عندهم، ليس هناك طبخ صيام دائم إلا إذا نزل به ضيف فيرى الدخان. وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف رحمة الله عليه. وقال عطاء: سألت سلمان بن موسى: أكان يفطر الرجل لضيفه؟ قال: نعم. وكان الحسن يرخص للرجل الصائم إذا نزل به الضيف أن يفطر ويقضي يوما مكانه، إذا كان المرء مواظب على سنة من السنن يقضيها. فقال، قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولكن إذا شق على ضيفه صومه، يعني إذا دخل المرء في الصوم يستحب إكماله لهذه الآية، ولكن إذا شق على الضيف الصوم فيستحب أن يفطر ويأكل معه كما ذكرنا، وذلك لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وإن لزورك عليك حقا، أي لأضيافك وزوارك عليك حقا، ولقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، عليه الصلاة وتم السلام. وأجاز أهل العلم الأكل زيادة عن المعتاد من أجل الضيف، سبحان الله العظيم، مع أن الأكل فوق الحاجة مكروه، ولكنه يجوز استئناسا للضيف حتى لا يخجل ولا شيء. وكذلك أيضا يستحب السمر، يؤذن مأذون في السمر بعد العشاء مع الضيف، وذلك أن الشريعة نهت عن السمر بعد العشاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء، ولكن كان يأذن في ذلك لضيف، وحدث هو معه صلى الله عليه وسلم في قصة أبي الهيثم، أنه خرج عليه الصلاة والسلام، خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد أبا بكر ذات ليلة فوجد بعد العشاء فوجد أبا بكر وعمر خارجين، سألهم: ما الذي أخرجكما؟ قال: أخرجنا الجوع. فذهب إلى بيت أبي الهيثم، وأبو الهيثم أتى لهم بطعام وذبح لهم، وهكذا كل ذلك بعد العشاء. وأيضا يجوز الإنسان إذا حضر معه جماعة كثر أن يدخلهم فوجا فوجا، يعني يدخل عشرة عشرة كما في حديث جابر وكذلك حديث أبي طلحة في قصة حفر الخندق. وإذا كان الضيف ضريرا يجب على المضيف أن يعلمه بما بين يديه من طعام. وأيضا فالإنسان يقدم للضيف ما يعلم أن الضيف يحبه إن كان مستطيعا لذلك. ويستحب للمضيف إيناس الضيف بالحديث الطيب والقصص التي تليق بحاله، وذلك من لأنه من تمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج ليحصل له الانبساط. ولا يكثر السكوت عند الضيف ولا يغيب عنه ولا ينهر خادمه بحضرته. وكذلك يشيع الضيف عند الانصراف، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال إن من السنة إذا دعوت أحدا إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج، ذكره ابن عبد البر رحمه الله. والإمام أحمد حدثت قصة معه مع أبي عبيد القاسم السلام، قال أبو عبيد زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه، فقلت يا أبا عبد الله اعتنقني ليه؟ لماذا يا إخواني؟ لأنه قادم من غياب الرسول صلى الله عليه وسلم، سئل يا رسول الله يلقى الرجل من الرجل أو يلقى الرجل أخاه أيعتنقه؟ قال لا. أيصافعه؟ قال نعم. الإمام أحمد رحمة الله عليه من أشد الناس حرصا على اتباع السنة، ولكنه عانق أبا عبيد أن أبا عبيد جاء إليه بعد طول الغياب بعد مدة من الزمن. قال وأجلسني في صدر مجلسه، فقلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت والمجلس أحق بصدر بيتي أو مجلسه؟ قال نعم، يقعد ويقعد من يريد ما دام وصاحب البيت، يقعد في صدر المجلس ويقعد من يريد، يعني هو له حرية يقعد في صدر المجلس، ولكن يريد إذا أراد أن يقعد من يريد يقعد، هو أحق بها، لكن إذا رغب في جلوس ضيفي فلا حرج عليه. قلت في نفسي يا أبا عبيدة خذ هذه واحدة يعني فائدة نفيسة. قال ثم قلت يا أبا عبد الله لو كنت آتيك على حق لأتيتك كل يوم. فقال لا تقل ذلك، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة أنا أوثق بهم وأوثق في مودتي ممن ألقى كل يوم. ما أجملها من كلمة، ما أجملها وأعظمها من كلمة تراها في حياتك. ترى أناس كثر كل يوم، وبعض إخوانك لا ترام إلا في العام إلا مرة واحدة، أنت أوثق بإخوانك الذين لم تجتمع بهم إلا مرة واحدة في العام أعظم من الذين تراهم كل يوم مرات ومرات. قال إن لي قال فإن لي إخوانا ألقاهم ما ألقاهم في السنة إلا مرة أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. قلت وهذه أخرى يا أبا عبيد، يعني يحدث نفسه بالفوائد. قال فلما جئت أخرج، يعني جاء يقوم أراد القيام، قام الإمام أحمد معي رحمة الله عليه، فقلت يا أبا عبد الله لا داعي للقيام وتمشي. قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. قلت يا أبا عبد الله من عن الشعبي؟ قال ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي. قلت يا أبا عبيد هذه ثالثة. وابن عباس أمسك بركاب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكذلك أبو هريرة وأهل الصفة لهم قصة. فأبو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم، وقال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته أي يعني أتت النبي صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا صلى الله عليه وسلم، لأنهم أضياف الإسلام. وأبو هريرة جاءه طلاب علم يطلبون العلم، فقال أبو هريرة لشخص عنده اذهب إلى أمي فقل لها إن ابنك يقريك السلام ويقول لك أطعمين شيئا. فأم أبي هريرة رضي الله عنها وضعت له ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها، وقال الراوي ومالك قال وضعتها على رأسي وأتيت بها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم اسمعوا يا إخواني حتى نشكر نعمة الله ونرى يعني كيف تتبدل الأحوال. كنا فقراء لم نجد شيئا، من الله علينا وسترنا وأكرمنا ونعمة الله علينا وافرة وسابقة، فلا تنسى شكر هذه النعم. فلما وضعت الصحفة عفوا فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة لما رأى الطعام وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين التمر والماء. سبحان الله العظيم. قال فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها، يعني أطعم هذا الطعام إلى غنمك وأحسن إليها. فأبو طلحة عفوا أبو هريرة لما جاءه طلبة العلم أراد أن يكرمهم وأراد أن يكرمهم بما تيسر، فأرسل إلى أمه فجاءت أرسلت ما يسر الله لها خبز وزيت وملح، يدلك على أنه أحيانا خاصة إذا كان الضيف على عجل وسينصرف ائتي بما يسر الله لك في البيت، أما عندك وقت تتكلف له في غير ضرر لا مانع. وكذلك هنا مسألة مهمة، هل يستضاف الإنسان، هل يستضاف الضيف الكافر؟ ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاف ضيف كافر، يعني نزل عليه ضيف كافر، فأمر له الرسول صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فحلبت فشربه، ثم أخرى فشرب حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء، يعني الكافر لا بركة معه والمسلم الله تعالى يبارك في طعامه. وكذلك أيها الأحبة الكرام، الإمام النووي بوب في صحيح مسلم باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك، يعني إذا كان الضيف رجل صالح يستحب أن تطلب منه الدعاء، ادعو لنا يا شيخ يدعو لكم. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له قصة في ضيافة الأضياف، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح قال من كان عنده أربعة فليذهب بخامس، من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس. فأبو بكر ذهب بثلاثة، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ذهب بعشرة، وأبو بكر ذهب مع النبي يتعشى عنده، وقال لابن عبد الرحمن يا عبد الرحمن أكرم أضيافك، يعني اذهب يا بني أكرم أضيافك. فذهبوا وعرضوا عليهم الطعام فقالوا والله لا نأكل حتى يأتي صاحب البيت، فقالوا إنه رجل حديد، يعني عمر سيدنا أبو بكر شديد، كيف ما تكرموا ضيفي، وإنكم إن لم تفعلوا يعني إن لم تأكلوا خفت أن يصيبني منه أذى، فأبوا. فلما جاء أبو بكر قال فرغتم من أضيافكم؟ قالوا لا والله ما فرغنا. قال أولم آمرك يا عبد الرحمن أن تكرم أضيافك؟ فلما عبد الرحمن سمع صوته قال اختبأتم عنه. فجعل أبو بكر وهو غضبان يقول يا غنثر، يعني يسبه، يعني يا غبي يا جاهل، يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا أجبت. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم وأبوا أن يطعموا. فقال أبو بكر ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ وقال والله لا أطعمه الليلة أبدا. فقالوا والله لا نطعمه حتى تطعموا. انظروا يا إخواني، والله لا أطعمه أبدا الأضيف، والله لا أطعمه. ماذا نفعل إذا أقسمت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها؟ فافعل الخير. فقال أبو بكر الأولى من الشيطان وأكل رضي الله عنه. ففي الحديث يجوز الاشتغال عن الضيف بمصلحة المسلمين. أبو بكر ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ يريد أن يفارقه وقت حتى يتعلم من تعلمه ويتأدب بأدابه عليه رضوان الله تعالى. وأيضا في أداب الضيف لا يجوز أبدا إحراج المضيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لضيف أن يثوي عنده عند صاحبه حتى يحرجه. الضيافة ثلاث، يعني لا يجوز للضيف أن يحرج المضيف ويشق عليه. وكذلك إخواني هناك بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الضيف: ألا يكلف صاحب البيت أو المضيف ما لا يطيق. قال ابن الحجاج: ينبغي ألا يتخير المدعو على الداعي. يعني بعض الناس ممكن يأتي لك يقول لك: أنا اشترط تعمل لنا كذا وتطبخ لنا كذا وتصنع كذا. لا، وألا يعتدي في إعطاء الطعام، ألا يعتدي في إعطاء الطعام ولا يختلس منه شيئا، فهذا مما لا يجوز. إنما المدعو أو الضيف أذن له في الطعام والشراب، يعني إلى أن قال أهل العلم كذلك لا يجوز له أن يتصدق من هذا الطعام لأنه لم يؤذن له في هذه الصدقة. يعني لو ناول الضيف مسكينا طعاما ليس مأذن له في ذلك، هو يستأذن من صاحب البيت. وقال أيضا وأكثر أهل العلم قالوا: إذا جرت العادة بمثل هذا لا مانع منه، لكن بعض أهل العلم قالوا: الضيف ليس مأذن له بالتصرف، إنما هو مأذن له بأن يأكل. وكذلك الضيف إذا تبعه غيره ماذا يفعل؟ لم يدع وإنما تبعه غيره، يستأذن من صاحب البيت. رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه خمسة خمسة وأتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان له جار، كان له جار فارسي طيب المرق، يعني يصنع مرقا ولحما جيدا، فصنع للرسول صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وهذه، يشير إلى عائشة، يعني إذا دعاك إنسان يجوز لك أن تستأذن لغيرك، إن أذن نعم وإن لم يأذن لا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه، يشير إلى عائشة. قال الفارسي: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، يعني خلاص أنا لا أتي. فعاد الفارسي يدعو مرة ثانية، فقال الرسول: وهذه. فقال: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعو ثالثة فقال: نعم. في الثالثة فقاما يتدافعان الباب، يعني قيمين يجروا بسرعة يتدافعان، رسول الحبيب صلى الله عليه وسلم وأم عائشة رضي الله تعالى عنها يتدافعان الباب فرحا بهذا الطعام. وكذلك يحرم على الضيف أن يفسد شيئا في بيت المضيف. روى الإمام عبد الرزاق عن أم نزل، وكذلك الحديث في سنة الترمذي، نزل بأم من عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء مما التحف به فاحتلم فيها فأصاب اللحاف شيء، فاستحيى الرجل أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة رضي الله عنها: أم المؤمنين، لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، ربما فرقت من ثوب الحبيب صلى الله عليه وسلم بأصبعه صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من الكبائر سرقة الضيف من بيت المضيف، وهذا يحدث كثيرا، كبيرة من الكبائر السرقة. أحيانا الضيف يذهب إلى بيت إنسان مسلم ويجلس في مكان فيه أشياء، في مال معان مخبأ على الدولاب في البيت، في صندوق، في ما شابه ذلك. يذهب صاحب البيت مشغول بتجهيز الإكرام، إكرام الضيف، يسرقه من البيت وينصرف، حاشا لله. وروى الإمام الطبراني عن شقيق بن سلمة قال دخلنا على سلمان الفارسي فدعا بما كان في البيت وقال لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف للضيف لتكلفت لكم. يعني أيضا ينهى عن التكلف، لا تتكلف زائدا عن الحاجة، ويعني تصنع طعاما يفسد وتغرم مالك، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. وهكذا يا أحبة الكرام، يعني آداب الضيف كثيرة جليلة، وهذا يدلك على أن هذه الخصلة العظيمة المباركة فيها أجر عظيم. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.